الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس عن رجل أن رجلا من الأنصار توفي ثم ردت إليه روحه وأكل مع من حضروه، وذلك قد ورد في كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي. يقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطيور في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتن. سؤال: ما معنى مضلات الفتن؟ وما معنى قول بعضهم إن هذه الفتنة هي من الله إلى عبده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم، كالشبه التي تضل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب، وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أوتوا من فصاحة وقوة بيان، وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضاء الله وقدره، وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان فيصطفيهم ويصدهم عن الصراط السوي، ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. ثانيا: التي قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم، وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة، فقد يكون سببا للتوبة إلى الله والهداية والتوفيق وتحول الإنسان إلى خير وسعة بعدما كان ضيق الصدر متبرما بالحياة، فتفضي به الشدة إلى سهولة والبلاء إلى راحة وسعادة. فيجب على المسلم الصبر والرجوع إلى الله في كشف الضر عسى أن يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ إنه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحتي يهودي فاقتله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، يوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. رواه أحمد في مسنده، وكذا رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأجوج ومأجوج اللذان ورد ذكرهما في القرآن، هل وجد على ظهر الأرض أو في عالم غير عالمنا؟ وهل هما من جنس البشر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هما من جنس البشر، من أولاد آدم أبي البشر عليه السلام، وعائشان على هذه الأرض في الجانب الأقصى منها شرقا. قال الله تعالى عن ذي القرنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف، الآيات من 89 إلى 99. فذو القرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذرية آدم. وإن أردت التوسع فاقرأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف وتفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وغيرها من كتب التفسير المعتمدة لتفهم القصة وتعرف منها جواب سؤالك معرفة واسعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. الحديث رواه البخاري ومسلم. حاشية: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود، وأخرجه من حديث ابن عمر، وأخرجه من حديث عمران بن حسين. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الفتنة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بالفتنة هنا الكفر، وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. قال: ألا يجيء قوله رأس الكفر، أي معظمه في المشرق، انتهى. ونقل عن القاضي عياض ما نصه، قيل: يعني بالمشرق فارس، لأنها حينئذ دار معظمة. ورد بقوله في بقية الحديث: أهل الوبر، وفارس ليس بأهل الوبر. وقيل: يعني نجد، مسكن ربيعة ومضر، وهي مشرق، لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هنالك الزلازل والطاعون، وبها يطلع قرن الشيطان. وفي الآخر حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، ولدعائه على مضر في غير موطن. ويقول حذيفة: لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوه وقتلوه. وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على عثمان وملأوا الحجرة والبيت: لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد لله مؤمن فتفتنه فتقتله. وقيل: يعني ما وقع بالعراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة، كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج دعاة بني العباس وارتجاج الأرض فتنة، وكل ذلك كان بشرق نجد والعراق. وجاء في حديث الخوارج: يخرج قوم من المشرق. والكفر على هذا كفر نعمة، وقيل يعني الكفر حقيقة، ورأسه الدجال لأنه يخرج من المشرق، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: حيث يطلع قرن الشيطان، في ربيعة ومضر، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفر. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس، انتهى. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، انتهى. والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط، ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب: كيف الحال إذ لم يكن خليفة، الحديث، فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بلا اعتزال، وقال: ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري، عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم، زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر يا جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشراط الساعة. سؤال: أرجو التكرم ببيان علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منها، وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن، جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أشراط الساعة كثيرة، منها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة أو رعاة الإبل البهم في البنيان. عزيز مستمع، اللفظة هنا ولدت الأمة ربها، والمشهور ربتها، والله أعلم ربما كانت رواية أخرى. ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا، ومنها كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. وعليك بقراءة كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله، ففيه شرح الكثير منها، وفيه عظات وعبر، وبيان ما يقي الإنسان به نفسه من الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: نعم. سؤال: هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة عاص ولا إيمان من كافر حيث يغلق باب التوبة؟ جواب: نعم. سؤال: هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيمان من القلوب؟ جواب: نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وأوسعها كتاب النهاية لابن كثير، وإتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود ابن عبدالله التويجري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى عليه السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمة، فعليكم بمراجعة سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد زمانه. وكذلك ما ورد في نزول عيسى عليه السلام، عليكم بمراجعة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: بل رفعه الله إليه في سورة النساء. ولم يرد في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على تحديد زمان نزوله، لكن فيها ينزل إذا خرج الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواب بل سؤال: أرجو أن تفتوني عن صحة ووجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض، وهل وردت أحاديث نبوية صحيحة عنه؟ أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة، وردت من طرق متعددة، ورواها عدد من أئمة الحديث، وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنوية، منهم أبو الحسن الآجري من علماء المئة الرابعة، والعلامة السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، والعلامة الشوكاني في رسالة سماها التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح، وله علامات مشهورة مذكورة في الأحاديث، وأهمها أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن فلان ابن فلان هو المهدي حتى تتوافر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأهمها ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلا وقسطا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المهدي وما هي أشراط الساعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبل نزول عيسى يدعو إلى الإسلام، ويقيم الله به الحجة، ويهدي به كثيرا من الناس. وإن شئت التوسع في ذلك فاقرأ ما كتبه عنه ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعنا سابقا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت أو تحمل، ويطلع الكنوز من الأرض، وأنه يقتل رجلا ويحيا بعده، ويقول من يدرسوننا ما هو صحيح فعل الدجال؟ قمرة يقمر بها أعين الناس، فأفيدونا عن الصحيح. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، ويقول له أنا ربك فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنه يريد قتله بعد ذلك فلا يسلط عليه، وأنه يدعي الإلهية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث علامات تدل على كذبه في دعوى الإلهية: الأولى أنه أعور العين اليمنى، والله تعالى ليس بأعور. الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. والثالثة أنه يرى في الدنيا، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في باب ذكر فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فلا يسلط عليه. وعند مسلم أيضا أن مع الدجال ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك. وهذا الأخير والذي يقال فيه أنه تخييل قمرة، وما عداه مما ذكر من أحداثه ليست تخيلا بل هي حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث، مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في حديث النواس: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وفيه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك إلى آخره. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء 18، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل خروج الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية، وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة، فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول وغيرها من كتب الحديث المعتمدة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 33.